الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الدروس المنهلية في كتب العلم والتأصيل العلمي نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بهذا العلم فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قبل أن نبتدئ نقول نحن على مشارف انتهاء هذا الشهر الفضيل شهر شعبان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس فأحب ويرفع فيه يرفع الأعمال أو فيه ترفع الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الشهر وردت آثار وإن كان فيها بعض الضعف لكن تتعاضد بأن الله جل في علاه يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد سوى مشرك أو مشاحن إلا المشرك والمشاحن. فأما الشرك فالشرك أمر عظيم والشرك ما نزلت الكتب وما أرسل الرسل إلا لذبح وقطع دابر الشرك فهي معصية عظيمة والشرك أظلم الظلم. قال الله جل في علاه في قصة لقمان وهو يعظ ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم وأقبح الذنب هو الشرك. لذلك قد قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما الشرك فلا يغفره الله أبدا بحال من الأحوال. وهذا الاطلاع اطلاع عام لكل مؤمن وحد بالله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع الله على عباده فيغفر لكل أحد سواء كان فاسقا سواء كان برا سواء كان مطيعا سواء كان عاصيا فإن الله يغفر لكل طبقة من طبقات الناس إلا لمشرك أو مشاح. وإذا نظرت ما وجه الشبه بين الإشراك وبين المشاحنة نقول غلظ الطبع وسواد القلب فإن الله جل في علاه يزن الناس بالقلوب. قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم في القلوب بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله جل وعلا تدور المسألة عنده والميزان عنده بالقلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفساد القلب بالدغل والحقد والحسد والمشاحنة بينه وبين إخوانه المسلمين وأن يملأ قلبه بغضا أو حقدا أو حسدا على إخوانه هذا القلب أبعد القلوب عن الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قال علماؤنا في تفسيرين أفئدتهم كأفئدة الطير بالتوكل كما تتوكل الطير تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا فتتوكل على الله جل في علاه. وقيل أيضا برقة القلب يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الجنة قال كل مخموم القلب كل مخموم القلب وما علموا عدم المتكبر لكن لم يعلموا كل مخموم القلب فبين الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مخموم القلب، أي رقيق القلب رحيم القلب، لا يحمل الدغل ولا الحقد ولا الحسد. فالقلب التقي النقي قريب من الله جل في علاه. ووجه الشبه بين المشرك وبين المشاحن غلظ القلب، وأقوى ما يكون حقدا أو حسدا، أو أقوى أو أبعد ما يكون من ربه جل في علاه، وأبعد ما يكون عن مغفرة الله في هذه الليلة المباركة، هو من حمل الحقد على العلماء. قال الله، قال علماؤنا: والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. لذلك قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علاه عن أوليائه الصالحين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام الشافعي: العلماء هم أولياء الله، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فأعظم الناس ذنبا وأقبحهم وأفحشهم اسما الذي يحمل الدغل والحقد على العلماء أو على طلبة العلم في قلبه. فلكل إنسان لابد أن يراجع نفسه، أن ينقي قلبه، فإنه لن يقترب إلى الله جل في علاه إلا بالقلب النقي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود: إن الله اختار نبيه فقد اطلع على قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها. فالقلب معياره أو ميزان المرء عند الله بنقاء قلبه. بل العلم لا يؤتى المرء دقة النظر والفرقان في المسائل المختلف فيها إلا بنقاء القلب. يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. فلذلك قال ابن مسعود: نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته. ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها، فاختار هؤلاء الصحابة صحبة لنبيه وحملا لدينه. لذلك قال: من أراد أن يأتسي فليأتسي بهؤلاء الأخيار الكرام البررة، فإنهم أعمق الناس علما، وأبر الناس قلوبا، وأحسن الناس خلقا، وأقل الناس تكلفا. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما سبق أبو بكر الناس، ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام. لا تحسبن زيادة العبادة تقربك من ربك إن كانت عبادة ظاهرة بلا بواطن. قال عبد الرحمن بن عوف: فقد ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف ضعيف والمرفوع هو الصحيح، بأنه قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا بصيام، ولكن بشيء وقر في قلبي، ولكن بشيء وقر في قلبي. لما لا؟ وقد سماه ولقبه الله بالصديق، وقد خاطبه الله في كتابه بصيغة الجمع: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. جمهور المفسرين على أن المقصود بقول الله جل في علاه أولو الفضل والسعة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنقاء القلب عودة إليه، فالقرب النقي قريب من الله، والنجاة يوم القيامة لا تكون إلا على القلب النقي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي هذه الساعات القصيرة التي تصل بنا سريعا إلى الليل الذي فيه يطلع الله جل في علاه على عباده، فمن وجد في نفسه الحاجة إلى أنه قد شاحن أخا له في الله، أو خاصمه، أو هجره، أو ظلمه، فليتحلل قبل بلوغ هذا الوقت الذي يطلع الله فيه على عباده، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. وانظر إلى دلالة الاقتران وتعجب كيف قرن المسلم بالمشرك، مع أن المشرك يخلد في النار والمسلم ليس كذلك، لكن لما تشابهت القلوب اقترنا معا في الحكم. فلا يغفر الله جل في علاه لمشرك، لأنه أحقد القلب على الإسلام وأحقد القلب على نبي الإسلام، وهو أظلم الظلم، وهو من أظلم الظلم أن يأتي بقلب قد امتلأ سوادا وامتلأ حقدا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وكذلك المشاحن. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا في هذه الليلة العظيمة. وأحب أن أنبه قبل أن أختم الكلمة هذه، بأنه ما دامت قد الفضيلة قد وردت وقد صحت، وإن كان حسنها بعض العلماء، عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضيلة ليلة النصف من شعبان، لكن لا يستلزم أو لا تستلزم الفضيلة أو ثبوت الفضيلة الاجتهاد في العبادة، ونظائره في الشرع كثيرة. فالجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ومع ذلك لا يستلزم فضله أن تتعبد له عبادة خاصة لا سيما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصد صيام يوم الجمعة أو تقصد قيام ليلة الجمعة. نبدأ إن شاء الله بكتاب الإيمان. فين الأخ يا شيخ؟ طب ما فيش حد يعني بيقرا خلاص؟ هو الاخ ايمن، هو فين ايمن؟ والدته ايه؟ انت عرفت منين؟ انت كنت معاه في المستشفى يعني؟ هو في البيت؟ قول له، قول له يا استشفى ياتي الى مجلس سالم، اتصل بيه قول له ذلك، قول له ايش هتفعل مع امك؟ هتمرضها؟ قول له اجلس مجلس العلم، وانت في مجلس العلم لعل بالبركه تدعو دعوه يستجيب الله لك فيشفيه. تفضل. نعم، حتى لو استزاد، من يقول له ويبيح له الاستزاد؟ أنا أقول التعبد في هذه الليلة على المعتاد، على من اعتادها فليفعل. الآن هذا حج عليه، إن قلنا لم يرد في فضل الليلة شيء فقد أنهينا المسألة، فإن قلنا ورد فهذا حج عليه. أنا قد ورد ولم يأمر الناس بعبادة أو تعالى عنه. أنسك الباب الأول شهر. الباب الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا معتقدا بها قلبه. أنت كنت معنا الأسبوع اللي فات؟ الأخ قال لي إن إيه، وأنت وأنت من ممن يجرونك فتنجر؟ مش معك يا شيخ الله. طب وأنت كنت إيش؟ كنت خيال مآتة يوم الاثنين الماضي؟ ولا كنت بتذكر في حلاوة الجلسة بينك وبين أمك أو بينك وبين زوجك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما كانش معاك الكتاب؟ كنت جالس حاضر في الدرس ولا لا؟ طب ضبطت ما قيل ولا ما ضبطت؟ طب ما لنا بقى، وما معاك الكتاب ولا ما معكش الكتاب؟ اجب، هل لك ان تتعلل بهذه العله؟ ما تعرف وين انتهينا؟ افت العلم النسيان. تهم وهم النساء؟ لا، افت العلم النسيان. آفة العلم النسيان. فحسبت أنك من كثرة جلوسك مع النساء تهم وهم النساء. تفضل. نعم، أنت كمان معاه؟ مش معاه كتاب؟ هو اللي بيلقنك. هو اللي بيلقنك؟ خلاص رجعه ورا. اعتقها فإنها مؤمنة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على ان ذكر ما يدل على ان المقر بالتوحيد اشاره الى السماء، لان الله تبارك وتعالى في السماء دون الارض، وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يسمى مؤمنا. والحاصل هذا الباب كانه سيقول: ساذكر لك ان من اقر بعلو الله جل في علاه فهذا يتضمن التوحيد. هذا ميزه الباب عشان تعرف علاقه هذا الباب الذي قبله، لان الابواب السابقه كنا نتكلم فيها على فضل لا إله إلا الله وكيفية أن المرء إذا أتم التوحيد دخل الجنة. الباب هذا علاقته بالأبواب السابقة أن من اعتقد بعلو الله يتضمن اعتقاده علو الله جل في علاه التوحيد. فإذا هو كأنه يقول: فالله واحد في السماء جل في علاه. طبعا هم يستندون الحديث الضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: اعبد الذي في السماء، وقال له: يغفر الله لك، او حديث او كمالة الحديث على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف ليس بصحيح. قال: اترك التي او الستة الذين في الارض. الغرض المقصود كانه يقول: من اعتقد بعلو الله وفي السماء واحد فقط فهو يتضمن توحيد الله جل في علاه، والاعتقاد بالرسالة او بنزول الرسالة يسمى هذا مؤمنا، يعني قد اتم الايمان. وهذا فيه اشكال. نحن قلنا بأن الاعتقاد أو التلفظ بالشهادتين فقط يصبح هو يصير المرء مسلما، فكيف يطلق عليه الإيمان؟ احنا قلنا عندنا قاعدة في الإيمان والإسلام، ما أدري ذكرناها في العام الماضي أم لا، وهي أن الإيمان إذا أطلق نزل تحته الإسلام، والإسلام إذا أطلق نزل تحته الإيمان. فالإيمان يتضمن الإسلام، والإسلام يتضمن الإيمان. إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد أو افترق، فإذا اجتمع افترق. فهنا الإيمان يذكر هنا يعني يتضمن الإسلام، لكن الحق أن التبويب عندما يقول إيمان فيها أمر زائد. إيش هو كريم؟ عشان تروح تتفرج على عروسة كويس، والراجل اللي كان بيمتعنا برضه مش هنتركه، تحسب أننا نغفل عنك. وجلس أمامك محمود يختفي خلف الجدار، ونحن لا نغفل، نحن مش هنتركه. الأسئلة كلها قادمة عليك إن شاء الله. أين أنت كنت الأسبوع الماضي؟ ما في ما عندناش أعذار، العلم ليس فيه أعذار غير مقبولة. سنسألك أين صاحبك؟ حاضر سنرى. تفضل أستاذ. كل ده عشان انت هتموت، رحت تشتم العطر. انت ليس لك الا ان ترى الوجه والكفين فقط، تذهب لتشتم العطر فيأتينا في رأسك الانخرام ويضيع العلم من اجل شم العطور. ها، الله المستعان. نعم، ايش ما قالوا في الاخرة؟ لا، الامر يا حبيبي فهموا بقى خلاص. طيب تفضل. احل خلاص، كل ما ناخذ صف جميعا. نبدا بالحريص عشان الحريص بيتقاعس الان. ها، عشان بتتقاعس، لكن انت من الذكاء بمكان. هو قال بابه من اعتقد بان الله في السماء فهذا توحيد، يكون مقرا بالتوحيد واقر بالرساله، يطلق عليه الإيمان، يسمى مؤمنا. إذا قلنا بأن الإيمان يطلق فينزل تحته الإسلام، نقول بيدا لا مشاحة، فإنه يمكن أن تقول على المسلم مؤمن، كما قال الله جل في علاه: أتي كريم يا حبيبي يا صاحب العطور. كما قال ممكن أن نطلق على المسلم الإيمان، كما فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المقصود بيت من؟ بيت لوط، وهي امرأة لوط قد أظهرت الإسلام فأطلق عليها الإيمان، صحيح ولا لا؟ لكن لما أراد التمحيص والتمايز قال لا، ما في مسلم إلا من على الحق إلا، وما في من إلا لوط وبنات لوط. فالغرض المقصود هنا يقول كأنه أتى، هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني هو الأهم، أننا يمكن أن نطلق عليه المؤمن لأنه قد أظهر ما في باطنه، لأننا نطلق الإسلام على الشهادتين فقط، فيكون أتى بالظاهر فقط. حتى نطلق عليه مسلم مؤمن لابد أن يقرن الظاهر به الباطن، مش هذا الذي درسناه؟ من وين أتينا بهذا؟ أنه أتى بشيء باطني، ألا وهو اعتقاد بأن الله في العلو. الفهم فايد، مش فاهمين؟ كل هؤلاء مش فاهمين؟ اسمعوا الآن. قال رجل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تقول عليه؟ يلا حبيبي، أتى بالفرائض وأتبع الفرائض بالنوافل، أتى بالخوف والإنابة والوجل والتوكل بالاعتقاد القلبي، هذا تسميه؟ ممتاز. هنا الجارية شهدت بالعلو، ما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهدت بالعلو اعتقادا، فكان الاعتقاد من لازمه هو ايش؟ التوحيد، الاسلام، صحيح ولا لا؟ وشهدت بالرساله، وهي ان شهدت بالرساله كانها تلفظت بالتوحيد. احد يشرح لي هذا؟ نحن على مشارف الانتهاء يا حبيبي. قلنا اتقان العلم، بوابه العلم اتقان العقيده، التخبط اللي احنا فيه كل هذا بسبب هذه المسائل. التلفظ والاقرار بشهادة الرسول فيها استلزام بل تضمن بشهادة التوحيد. كيف؟ انا بسأل كيف؟ ممتاز، لكن كيف؟ ممتاز، هذا باللازم، أنا أريد بالتصريح، ممتاز، لأنه لما آمنت به آمنت بكل ما جاء به، وهو قد جاء بتوحيد الله فآمنت بالتوحيد، هذا فرع، أنا أريد الأصل. فين فين فين أنت في الدخيلة وإحنا في دلوقتي في الدخيلة، ما خلوش بقى، عايز دي عايز دي خليها خلف الكوكب الآن. هات يا صاحب العطور. طيب يا حبيبي ممتاز، شم كويس، لكن شم العلم أفضل تصل إليه. لا يا حبيبي، إذا أقرت بالمرسل فقد أقرت بإيش؟ بالمرسل، لا ممن أرسله يا حبيبي، فهمهم ده ده من بادئ الأمور. لما تتقن العقيدة، إذا أقرت بالفرع فمن باب أولى أن تكون أقرت بالأصل. إن أقرت برسالة محمد بالمرسل فقد أقرت لزوما بإيش؟ ده من باب أولى بالذي أرسله. قالت آمنت بك مرسلا، فيبقى إذن من باب أولى أن تكون آمنت بمن؟ بمن أرسله، بالمرسل، مفهوم ولا لا؟ فإذن هذا أول الباب، لما قال مؤمنا يعني تسميه وتطلق عليه مؤمنا، لأنها اعتقدت كما قلنا وأنها تلفظت باللسان وأتت باعتقاد القلب، لذلك استحقت أن يطلق عليها لفظ الإيمان. تفضل. عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال، رضي الله تعالى عنه قال، والحديث هذا المتنطعون المتهوكون يضعفونه، وهو كالشمس، حديث في صحيح مسلم. وهؤلاء الذين يؤولون بل يحرفون الصفات، الذين يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء فلتقطع إصبعه، وبعد ذلك يخرج رجل كبير جدا ويقول الصحابة أشاعرة، ويقول بل أهل السن بل بل بل بل بل الصفوة بل الكسرة الكاثرة هم الأشاعرة والصحابة أشاعرة. أبو الحسن الأشعري أبعد طبقة من أحمد حنبل وهم يقولون الصحابة أشاعرة. يعني أبو الحسن من كرم من المعجزات هذه، أبو الحسن جاء دعا الصحابة ليكونوا أشاعرة فصاروا أشاعرة، بعدين ماتوا، بعدين جاء في زمنه إن شاء الله خلق بعد ذلك لا يقوم. أعوذ بالله من غضب الله، سنثبت بطلان هذا الادعاء المزيف بأن الصحابة أشاعرة، ونرد على من يؤول صفات الله جل في علاه. فطر سليمة جارية، وطبعا الجارية هي التي بلغت من 60 إلى إيه؟ إلى 70، وهذه يستحي الله أن يعذب من بلغ 60 إلى 70 ممتازين. ها الجارية حديثة السن 9 سنوات، ما بلغت 9 سنوات وتقول الله في السماء. تفضل. عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال، بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد، فوجدت الذئب ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسككتها صكة، ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها؟ قال ادعوها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ممتاز، جزاكم الله خير. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس على الإطلاق، كما قلنا قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكانت العلامات المميزة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الآخرة وترك الدنيا، هذه التي ميزت الصحابة عن التابعين، وإلا فالحق كل الحق من التابعين من جاء أشد عبادة من الصحابة، وقد قال أنس ذلك عندما رأى من التابعين الاجتهاد العظيم في الصيام والصدقة والقيام، وقال والله إنكم لأشد عبادة من صحابة رسول الله، لكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا طلبا للآخرة، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. الغرض المقصود صحابة رسول الله من أهم العلامات والسمات التي ميزهم الله بها عن جميع الخلق بأنهم أزهد الناس في الدنيا، وأنهم أطلب الناس للآخرة، وأيضا أنهم أسرع الناس فيئة إلى ربهم جل في علاه. لأن ليس من الفضل ألا تخطئ، لا والله ليس من الفضل ألا تخطئ، لأن الخطأ قرين البني آدم، الخطأ قرين البشر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، بل قال الله على الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى، وقال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالغرض المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دعا قال اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. لكن الذي يميز هؤلاء عمن جاء بعدهم أنهم أسرع الناس فيئة ورجوعا إلى الله جل في علاه. لسان حال كل امرئ منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى. رجل معاوية، هذا معاوية له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، له القصة الأولى أنه لما صلى جاهلا بأن الكلام يبطل الصلاة فتكلم في الصلاة، عندما عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، فنظر إليه الصحابة فقال وإلى أمي لما تنظرون إليها هكذا، وهو يتحدث ويحسب أنه لم تبطل صلاته بذلك، فضربوا على أخفاذهم فسكت حتى انتهت الصلاة، فقال له نسلم ودعاه وقال إن في الصلاة لشغلة، أو قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أعمال الناس من كلام الناس. ثم قال معاوية لا والله ما كهراني ولا نهراني ولا زجراني، أو كما قال. ثم قال اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا بعدنا، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فقال له نبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة. وانظر إلى سرعة الفيئة، غنيمة أو الغنم كانت الجارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وهي صغيرة السن، حدث ما بلغت 9 سنوات، فجاء الذئب فذهب بغنمه وهو من البشر يغضب كما يغضب البشر، وهذه فيها إشارة على أن الإنسان لابد أن يتملك نفسه عند الغضب، ونحن لا نطلب منه ألا يغضب، لا نقول الجبلة أن يغضب، فإن لم يغضب فليشك في نفسه. قد قال الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ببلادة لا نراها على البشر، يغضب لكن عندما يغضب يزن ذلك بضوابط الشرع، عندما يغضب يزن ذلك بضوابط الشرع. وسلم لما نظر إلى رجل الغضبان فقال أعرف كلمة لو قالها هذا لذاب عنه ما يجد، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه يسخر من ذلك أن أعوذ بالله من الخذلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء معاوية وقال إني آسف كما يأسف بنو البشر، يعني أغضب كما يغضبون، فصفعتها فسقطتها. وقع هنا في الاسم الثاني، ما زجرها فقط وما آلمها فقط، بل صفعها على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أباح ضرب الزوج لزوجه قال ولا تقبل تضرب الوجه ولا تقبح. وأيضا في رواية أن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية النساء المختلف في صحتها خلق آدم على صورة الرحمن، فضربها وسكها على وجهها، فهذا اسم آخر. لذلك لما ذهب للنبي عظم عليه الأمر، عظم لأنه أمر بالإحسان إلى العبيد، ومواليكم إخوانكم خوالكم، ولذلك قال إذا صنع لكم الطعام فإما أن يأكل معك وإما أن تناوله لقيمات حتى تصل بينك وبينه وتعامل معاملة الأخ. والأمر الثاني أنه صفعها على وجهها، فلما عظم الأمر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوب ويؤوب، فكانت سرعة الفيئة، فقال أعتقها أفأعتقها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأعتقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتيني بها، وهذه إشارة للمسألة الثانية التي سنتكلم عنها، قال ائتيني بها، فجاءت فقال لها أين الله وهؤلاء الذين يتنطعون ويحرفون دين الله جل في علاه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لهم شبه، نعم ليست لهم أدلة، لهم شبه. لذلك نحن لابد أن تكون بيننا المناظرة والمناصحة إحقاقا للحق. يقولون لا يسأل عن الله بأين، هؤلاء جعلوا المعتزلة يسخرون منهم، لأنهم يقولون يرى الله يوم القيامة ثم يقولون لا جهة، كيف يرى ولا جهة، لا يجتمع نقيدان لا يجتمعان بحال من الأحوال، أقطع ذراعي لو واحد فاهم شيء، أقطع حق، طب ائتني بالمنشار أنت فاهم، طب هات المنشار، سيب المنشار عند النجار، الحمد لله مفيش، خلاص أنا أبقي ذراعي على ما هو عليه، ما أحد يأتينا بالمنشار، ليش بس ها المنشار، ليش وإيش فيها عندك اللي ازاي ازاي دي يا حبيبي، انت تسأل عن كيفية ها ها، لا لا ليس الحلول، غبت عنا في قريتك التي كنت فيها وطلبنا منك العام الماضي، لأنك تكلمت عن أمر معين تذكره وذكرته عن الشيخ مقبل، فقلنا لك ائتنا به صح، عن رجل معين قلت لك كيف أنه مدح وقلت لي تراجع، قلت لك لا ائتني به بعدين، لا ما نذكر أحد بالأسماء لا. يا جماعة اسمعوا، هم يقولون في الواقع المشاهد إذا قلت رأى عمرو زيدا سيقول لك إيش، رأى وهو في الشباك في البلكونة صح، رأى وهو في الشارع، رأى وهو فين في البحر، لما واحد يقول لك ما رآه ولكن ما رأى يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام، إيش ستقول؟ ستقول هذا إيه؟ مجنون. هذا صح ولا لا؟ لأنه في الواقع المشاهد لا يمكن رؤية إلا بجهة. وأنت مشكلتك أيها الأشعري أنك قلت لو أثبتت الجهة لأثبتت الإحاطة ولا أستلزم. مش فاهمين؟ قالوا لو أثبتت الجهة لأثبتت الإحاطة، ولو أثبتت الجهة وأثبتت الإحاطة شبهت الخالق بالمخلوق. هذا الوعكة التي يقعون فيها. فالمعتزلة مريحين أنفسهم، قالوا لا يرى، الموضوع منتهي. لكن الأشاعرة قالوا لا، نحن متكلموا أهل السنة والجماعة نرد عليهم، يرى لكن بلا جهة. فقال المعتزلة خبتم، ضحكنا على عقلكم، ما يقول ذلك إلا مجنون، لأنه لا يمكن رؤية إلا بجهة. والمشكلة عندكم أن الجهة تثبت إحاطة، تستلزم إحاطة ولا إحاطة، مفهوم؟ فإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فهنا يسأل الرسول الذي هو أعلم الناس بربه، يسأل عن الله بأين؟ فكيف تخرجون أنتم علينا وتقولون يمنع أن تسأل عن الله بأين؟ هذه مصيبة كبرى. أنتم الآن تردون على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فكيف أنتم تستنون بسنة النبي؟ كيف أنتم كما تزعمون أهل سنة وجماعة وأنتم تردون عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاء به؟ قال أين الله؟ إذا نحن نقول بملء في أنا أقول وكل طالب علم، أين الله؟ ما لك ستنام؟ لما سأل عن العلو؟ لما؟ والثمرة في الحديث ما فيش حتى دي سبب بره، حتى أكلت السمكة حتى ذيلها ولا ذيلها ولا ذيلها. فقال سأموت وفي نفسي شيء من إيش؟ من حتى. فين صاحب اللغة العربية؟ راح فين؟ لسه ما نشوف حكايات المجمع اللغوي. نعم، الثمرة في ذلك أنه اعتقاد، وأن الاعتقاد دل على الإيمان. فسأل بأين ردا على هؤلاء، سأل بأين؟ فقالت المرأة، فقالت الجارية في السماء. في السماء هنا معناها على السماء، في هنا بمعنى على، وهذه على جمهور أهل اللغة يقولون بهذه المسألة، مسألة يعتوران الحروف، يعني كل منها متنقلة، ففي بمعنى على. والدلالة على ذلك بأن الله جل قال أأمنتم من في السماء، وقال أيضا في كتابه عن فرعون أنه قال للسحرة ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل، ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل. في هنا يشق ويدخل السحرة، ما حدث ذلك. يبقى إذن في هنا بمعنى إيش؟ على. قال الله جل فامشوا في مناكبها، وفي هنا بمعنى إيه؟ ما فيش واحد ماسك لودر ونازل بيمشي في الأرض داخل، صحيح ولا لا؟ لا، ده ماشي على الأرض. يبقى في هنا بمعنى على. يبقى إذن معنى الجارية قالت الله في السماء، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأنها مؤمنة. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. يبقى عندنا أمران، الأول الإثبات علو الله جل في علاه ردا على الأشاعرة الذين يقولون بعدم الجهة ويقولون بعدم علو الله. لكن من الإنصاف أن نقول العلو علوان، علو شأن وقهر وعلو ذات، وهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في علو الشأن والقهر. هم يقولون بأن صفات الله علية وله الكمال والجمال والبهاء والعظم، وأيضا يقولون بأن لله الربوبية التامة الكاملة والقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله جعله وهو القاهر فوق عباده، فهم يقولون القهر، ربوبية القهر، علو القهر نحن نؤمن به، وعلو الشأن يؤمنون به. لكن العلو الثاني هو علو الذات، وعلو الذات ثابت بالكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة. فمن خالف فقد خالف الإجماع، فمن أول فقد حرف وحاد عن ضرب الصالحين السلف الفاهمين لكلام الله وكلام سيد المرسلين. غرض المقصود، أما في الكتاب فأنواع كثيرة للعلو، منها التصريح بالاسم العلي وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال وهو العلي العظيم. فالعلي اسم الأسماء الله جل في علاه. وقد درسنا بأن الأسماء الحسنى، لما هي حسنى؟ لأمرين بسرعة، علامة على ذات الله، وأيضا تتضمن صفة كما العلي يتضمن صفة العلو، فإذا الاسم هنا يدل على صفة، وأيضا التصريح بالعلو قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، وقول الله جل في علاه وهو الذي في السماء إله، وأيضا قول الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت هذه الآية اجعلوها في سجودكم، أو نقل عنه أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي في السجود كان يقول سبحان ربي الأعلى. فالغرض المقصود هذه أدلة من الكتاب على علو الله جل في علاه. صنف آخر من الأدلة وهي ذكر العندية، ذكر العندية تدل على العلو، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهذه العندية تدل على العلو. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي، هذه دلالة العندية، هذه تدل على العلو. أيضا العروج والصعود لا يكون إلا إله أعلى، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة، العروج هو الآن. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، قال فيتقابلون في الفجر وفي العصر، ففي الفجر يصعدون إلى الله جل في علاه. وأيضا في حديث الملائكة السياحين الذين يحتفون حول حلق الذكر وحلق العلم ويكتبون ما ذكر من التكبير والتهليل فيصعدون يعرجون بها إلى الله جل في علاه، فالعروج لا يكون إلا إلى علو. أيضا العكس، ما تراه ثبوتا أو ما تراه إثباتا للنزول فالنزول لا يكون إلا من علو إلى إلى إلى إلى إلى السفول، فقد قال الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، وهذه دلالة، ينزل الروح والملائكة من أمره على من يشاء من عباده، كل دليل جاء فيه النزول أيضا يدل على العلو. وقد جاءت الأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلو الله جل في علاه، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لكن يستأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية عندما قالت وين، قالت في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة السليمة كان ينظر إلى السماء في مطلبه الذي يريده ويشتهيه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وأيضا من الأدلة على علو الله جل في علاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، إذا دعا رفع يديه، فجعل قبلته السماء، دلالة على اعتقاد علو الله جل في علاه. والصحابة أجمعوا على ذلك باتفاق، أبو الخلفاء الأربعة وعائشة وحفصة وأيضا زينب بنت جحش، كل هؤلاء كما في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة نقل عنهم الأثار الكثيرة بالسنيد الصحيحة أنهم يعتقدون علو الله جل في علاه. فانظر أخي الكريم زينب كيف كانت تترفع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، تأول قول الله جل في علاه، فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يكن ثمة ولي ولا شهود، لأن العقد قد كتب في السماء إذا صح التعبير، لكننا نقول ونقف مع القرآن على ما أوقفنا، زوجها الله من فوق 7 سماوات، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ودعك من المتهوكين المستشرقين، بل المنافقين الذين يختلقون أحاديث موضوعة مصنوعة مختلقة وليست ثابتة، عندما قالوا أتى النبي ينظر زيد فيسأل أثم زيد، فقالت لا، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في قلبي فأحبها، هؤلاء الكذبة، هؤلاء المرضى، هذا وحي الشيطان، وهذا تعريض بأفضل الرسل وأعظم الخلق سيد الأنام هذا النبي العدنان، تعريض بعرضه بأنهم يقولون أحب المرأة، لذلك جر زيد ليطلقها فيتزوجها، نعوذ بالله من الخذلان، هذا قول المنافقين، ولا يقول ذلك إلا منافق قد تمرس النفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريبته، هي أخته صحيح ولا لا؟ ها ابنته، ابنته عمته، فهي قريبته. بل خذ الأعظم من ذلك، هو الذي زوجها لزيد، هو الذي بل أجبرها، لأنها لما قالت من زيد، وهي الحسيبة النسيبة القرشية، قالت من زيد، قال نعم زيد، فتأنفت أنفت كيف تتزوج مولى من الموالي. فأنزل فيها الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فقالت سمعا وطاعة، استسلمت لرب العالمين. فاستسلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت زيد، حتى أراد الله جل وعلا أن يقطع دابر التبني، ويبين أنه لا تبني في الإسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهذه القصة العظيمة نستشهد بها في قول زينب تترفع على أزواج النبي: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أبو بكر عندما كان في العوالي وسمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فجاء مسرعا فوجد الناس يعني يتخبطون عشواء، وعمر يشر سيفه في وجوه الناس ويقول: من قال بأن محمدا قد مات قتلته، إن محمدا ذهب إلى ربه وقريبا سيرجع كما رجع موسى عليه السلام. فجاء أبو بكر فتركه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجيا، فقبل بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج وقال: يا عمر صاهن يا عمر. فما سكت عمر، قال: إليك عني. ثم قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وهذا معتقد من؟ أجيبه حبيب الله يكرمكم. لا معتقد من؟ من هذا؟ من القائل؟ من القائل؟ يابا بتكلم على القائل يا حبيب. من القائل؟ أبو بكر. أبو بكر كان أشعري. معاذ أبوس إيدك، من وين أتيتم بهذا الكلام؟ ها أنا أريد أفهم من أين أتوا بهذا الكلام؟ أين أبو بكر الأشعري؟ أنتم الأشاعرة يقولون لا جه، الله ليس في العلو، وأبو بكر يقول في العلو، وزينب تقول في العلو. أين كان كان أبو بكر أشعريا؟ متى كانت خديجة أو زينب أشعرية؟ ما أدري والله. عمر بن الخطاب يمشي فتأتي امرأة عجوز تتكئ على عصا وتقول: إيهن يا أمير المؤمنين، كنت في مكة تلعب أمامنا مع الصبيان عميرا، ثم صرت عمرا، ثم تنادى الآن بأمير المؤمنين ويتبين له وتريد أن تنصحه. فقام الرجل فقال: سهن يا امرأة، أتعرفين من تكلمين؟ هذا أمير المؤمنين. فقال: دعها، إنها خولة. ألا تعرف من هذه؟ خولة بنت حكيم التي اشتكت زوجها، التي سمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهنا عمر بن الخطاب يقول في السماء، ويقصد في على السماء. أين عمر الأشعري؟ بالله عليكم أنا أجيبوني، أنا أقف مع هذا ساعة عشان يعني التلبيس والتدليس على الناس، وإن عامة الناس أشاعرة، لا خلي أغلب الناس أشاعرة في ضلال. إن قلنا أن هذا ضلال، وأنا أدين الله بهذا حيد عن ضرب السلف، وهذا حيد عن اعتقاد السلف، لكن إذا قلنا بأن الأغلب في الناس أشاعرة وهذا كلام باطل، لكن دعنا نقول ذلك. من قال هذا؟ إذا كان الأشاعرة أنفسهم كانوا على فراش الموت يقولون: نتمنى أن يقبضنا الله على عقيدة العجائز. وعقيدة العجائز تخالف عقيدة الأشاعرة، الفطر السليم سديدة. هنا الآن بالله عليكم، عمر أشعري، أنتم تقولون لا جهة، وعمر يقول الله في السماء، وابن عباس يدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها يقول لها، شوف الإقرار بين ابن عباس حبر الأمة وعائشة الصديقة بنت الصديق أفقه النساء على الإطلاق، يقول لها: أبشري أنت حبيبة النبي، والنبي لا يحب إلا طيبة، والله لا يحب إلا طيبة، وأنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، كفاك، قد برأك الله من فوق سبع سماوات. أقرت هي، بل هي التي قالت: وإن شأني في نفسي لأحقر من أن يبرئني الله من فوق سبع سماوات أو ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويأتي ابن عباس يقول: برأك الله من فوق سبع سماوات. هي تقول وتقر، وابن عباس يقول ويقر. يبقى أين الأشعرة والأشاعرة عند ابن عباس وعند عائشة؟ أين هؤلاء؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما بين كل سماء وسماء مسيرة، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، وفوقها ماء، ما بين الماء والسماء الأخيرة السابعة مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه. وهذا في حكم المرفوع. ليش في حكم المرفوع؟ هذا غيب، هذا غيب. تعال ألا يعتد علينا مطالب؟ عارف ليش أنت واقف كالصنم؟ وأنت لست بصنم الحمد لله. عارف ليش؟ ليش؟ ليش؟ تقصير والتأخير، هو على نفس الوزن والتأخير. لما تطلب العلم تحرص تكون أولا حتى يدخل في رأسك أولا. طب هل يعترض علينا معترض؟ نقول هنا كلام ابن مسعود وهو الله فوق العرش وعلم ماذا ما, ما, ما, ما أنتم عليه، هذا مرفوع ليس بموقوف. فسألت لما؟ قالوا من الغيب. قلت ممكن يعترض علينا معترض وندفع الاعتراض، انتقاد الاعتراض. ها لست مع التأخير. وين صاحب القلل يا شيخ؟ صاحب القلل بيأتي بعد الدرس بساعة، بعد الدرس بساعة. انت رأيت صاحب القلل؟ انت كمان بتدلس؟ ها ها هذا جزاء من يتأخر في العلم، بيقول موجود بس جاي. اي عاقل يقبل هذا الكلام؟ موجود بس جاي وهيروح ان شاء الله، فيبقى موجود جاي رايح. ممتاز ممتاز ماشي. الاعتراض يا كريم يا صاحب الشمة، ما نشوف. خلينا مع النوبة الأول الله يكرمك. مفيش في انك تجاوب، تفضل. والله قد قطعت عنقي بما قلت، احترمك احتراما عظيما. ابن عمر يسأل مسألة فيأخذ بيدي يقول لا أعلم، والثانية لا أعلم، ثم قال الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول فيما لا يعلم لا يعلم. إذن أنت لست مصري، أنت نوبي صح؟ أصل ما في مصري يقول لا أعلم، لازم يقول مصري يقول أنا متطوع كل شيء يعلمه، مفيش حاجة اسمها ما يعرفهاش. سئل الرجل عن مكان مش موجود على أرض البسيطة بحال من الأحوال، فوصفه للرجل، فالرجل قال له اقسم لك المكان مش موجود ولا في وحي الخيال، جبته منين انت؟ لانه ما يعرفش. وانا قلت لكم قبل ذلك صديقي في الجامعه كان بيدرس المواريث وكان جاهل فيها، ما يعرفش شيء، لكن دخل الامتحان طلع، فاقول له ايش فعلت في المساله؟ قال مصر. ما سبتلوش حاجه، لان هو كل بنتوارث في التعليم عندنا. امي دايما كانت تقول لي ايه؟ اوعى تسيب حاجه، اكتب اكتب بس. نعم اكتب. حتى طبعا هو مسألة الرياضيات بتكتب له تعبير وفي الآخر هيقول الولد ده خطه حلو ينجح 25 وينجح. طب كريم مصري؟ طيب قد ممتاز. الاعتراض انه يقول لا قد يأخذ من أهل الكتاب فلا نقبل أن حتى لو تكلم بالغيب. الاعتراض انه سابع لم يثبت عن ابن مسعود انه يأخذ من الكتاب. ابن عباس نعم لكن ابن مسعود لا. فهمت؟ فيقول ابن مسعود ويقول فوق العرش، هذا اعتقاد ابن مسعود. أي كيف كان أشعريا ابن مسعود وهلم جرة في جميع الصحابة يعتقدون بعلو الله جل في علاه، فكيف كانوا أشعرة؟ لا أدري والله، هذا خرص وتخمين وزعم لا دلالة عليه بحال من الأحوال. تفضل أستاذ تفضل. الأزهر ماله؟ الأزهر ده منارة العلم يا شيخ، الأزهر هذا منارة العلم، لكن طبعا يعني في الخطأ وفي إيش الصواب. الخطأ نرده على من جاء به، والصواب نحمله فوق رؤوسنا، لكن الأزهر منارة العلم وعند العلماء فحول. نسأل الله جل وعلا يعني أن يبارك في العلماء الفحول الذين ماتوا والعلماء الذين في عصرنا الآن، ففيها علماء فحول. لكن نحن نقول نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، ونرد الخطأ على من جاء به كائنا من كان. فالغرض المقصود هنا عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم علو الله جل في علاه. وهذه الجارية تجعلنا نستدل بدليل آخر هو دليل الفطر السليمة. أين تعلمت هذه الجارية بعلو الله؟ سيدها كان لا يعلم أن الكلام يبطل الصلاة، فكيف تعلمت بعلو الله جل في علاه؟ فطر سليمة. لذلك قال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. لكنه قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله، فشهدت له بالرسالة، والشهادة بالرسالة شهادة بالمرسل، فإذا أتمت التوحيد ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فالتلفظ بشهادتين لزوما أو تضمنا، وأيضا الاعتقاد الصحيح بأن الله في السماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة فقهية نمررها سريعا، وهي التي يعني يرجح بها الجمهور بأن كل رقبة أطلقت في الكتاب مقيدة بالإيمان. كل رقبة أطلقت في الكتاب مقيدة بالإيمان، لأن الله جل وعلا قال في كتابه في كفارة الزهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قال تحرير رقبة مطلقة، يبقى تجزئ المؤمنة وتجزئ الكافرة. وأيضا قال الله جل وعلا في كفارة الإطعام قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأطلقها ولم يقيد. ولذلك العلماء قالوا القاعدة عندنا بأن المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده ولم يأتي مقيد. وهنا العلماء الذين قالوا بهذا هو الأحناف، ويميل شيخ الإسلام لهذا الكلام، وإن كان الحق مع الجمهور، وأنهم قالوا بأن كل رقبة مطلقة مقيدة بالإيمان، لأن الله جل وعلا قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قال في موضعين، موضع الأول إن كانوا من قوم إيش بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم عدو أيضا أمر بتحرير الرقبة المؤمنة. قالوا هنا اتحد الحكم، وإن اختلف السبب يحمل فيها المطلق على المقيد في مسألة أصولية قد شرحناها قبل ذلك للإخوة والأخوات. وقد قيد العلماء هذا أو أيد العلماء التقييد تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان بهذا الحديث. هذا الحديث صار الحديث مرجحا للجمهور على حمل المطلق على المقيد. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أفأعتقها، لأن العتق محبوب إلى الله جل في علاه، الشرع متشوف للعتق، ولذلك ترى كل شيء في كفارة عتق عتق عتق عتق متشوف في الشرع ليه؟ العتق والحرية. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفأعتقها، فإن كان العتق لا ليس مشترطا ليس مقيدا بالإيمان لقال له إيش؟ اعتقها الآن سرعة الخير. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام قال يعني رحم الله أخي يوسف لو جاءني الداعي لإيش لأجبت، ويوسف أرجع قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكان أخي يوسف لإيش لأجبت الداعي. سرعة الخير، خير البر عاجله. لذلك لم يقل إنسان له اعتقها الآن، لا قال له إيش ائتني بما يشعر بأنه يشترط بالعتق أجيبه الإيمان، ثم دلل على الإيمان بالاعتقاد الصحيح باطنا وبالتلفظ الصحيح ظاهرا. فقد اكتمل الإيمان بتوافق الظاهر بالباطن. فقالت له لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، تقر بالتوحيد وأنه واحد في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فشهدت بالرسالة شهادتها بالتوحيد، لأنها لو آمنت بالمرسل فقد آمنت لزوما أو من باب أولى بمن؟ بالمرسل، قد أمنت بالمرسل. فإذا نقول استدل السلام على إيمانها بالعتق، فدل ذلك على أن عتق الرقبة المطلق في القرآن يقيد بالإيمان، فمن أعتق رقبة كافرة لم تجزئه، وعليه أن يعتق رقبة أخرى مؤمنة. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. الفائدة المستنبطة فضل صحابة رسول الله، فانظر إلى الفضل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان قد أخطأ لأنه كأسرع الفيء والرجوع، قال يا رسول الله أعتقها. وأيضا قد بيّن الله جل وعلا فضل الصحابة بأن هذا هو الذي فيهم من هذه السمة العظيمة، عندما قال أبو بكر عن مسطح وقد خاض مع الخائضون وغفر الله له هذه الزلة لأنه قد أقيم عليه الحد، قال والذي نفسي بيده لا أنفق على مسطح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إن تنفق أنفق عليك. فأبو بكر قال لا أنفق على مسطح، يتكلم في عرضه يطعنه في عرضه. فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى إلى آخر الآية. فالغرض المقصود سرعة الفيئة. فقال الله جعل في الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: أحب والله أن يغفر الله لي، أحب والله أن يغفر الله لي، أحب والله أن يغفر الله لي. فأسرع في النفقة على مصطح. وهنا الرجل سرعة الفيئة أعتقها إرضاء لله جل في علاه بعدما أذاها بضربة الوجه. الآن بيضربوا بعض بالسكاكين، سكينة أو قل سطور يفتح رأسه أو يده ويقف يقول المصالحة وتنتهي المسألة أو العراك الذي يحدث بين الناس. كيف وصلنا إلى هذا الانحدار بالبعد عن الدين؟ نسأل الله جل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الفائدة الثانية: الشرع القويم. هذه الشريعة الغراء متشوفة للعتق، لكن أيضا بعض المتهوكين يعني يقولون ما في شيء اسمه رقبة، أنتم كده جرستونا أمام الأجانب. وهذا الذي حدث حتى في رسالة الدكتوراه وأنا أناقشها، يعني كدكتور جزاء الله خيرا رجل طيب وعالم يعني من العلماء، لكن هذه صراحة ما كنت أقبلها إلا أنني قد أمرت أن أسكت وما سكت قدر ما أستطيع. فقال لي: هذا الجزء لابد ينزع من الرسالة. رسالة ليث بن سعد بن ليث بن سعد والأئمة الأربعة، الكلام فيها على العتق والكلام فيها على الولاء. قال: الجزء هذا يتشال، ما في. وين العبيد؟ فين العبيد اللي عندنا؟ انت هتضحكوا علينا الناس، ما فيش حاجة اسمها عبيد. وبعدين فأنا قلت له: ماذا استفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا استفعل بكون الرق أمر وأصل من أصول ديننا ليس فيه انتقاص؟ لما تحرر من رق الرحمن ابتلي برق شيطان وعبيد الرحمن. لما أنف أن يكون عبدا ذليلا لله جل في علاه جعل الله جل عبدا للشيطان وجعل الله عبدا لعباد الرحمن. فقلت له: كيف تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق؟ قال لما وبعدين قلت له: كيف تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ؟ يعني هذه الأمة مبشرة بأنها ستتمكن مرة ثانية. فقام الآخر بجانبه فقال: الله يعيد، لا الله لا يعيد هذا الزمان. فكانت طبعا هي مسألة أكابر هؤلاء، فإن كانت زلات فنحن نقول تغمر في ميزان الحسنات التي يعني هم يعملون فيها لدين الله جل في علاه. لكن هذا يعني حقا ورم سرطاني انتشر في الناس، لأنهم يعني يريدون أن يتقمصوا شخصية الغرب، يلبسون مسوح الغرب. نحن عندنا بفضل الله جل في علاه شخصية إسلامية وهوية إسلامية نعتز بها. كنت في لقاء في برنامج معين رجل بيكلمني بيقول لي: يعني المفروض تغير ثيابك حتى يقبل الناس كلامك، ويعني البدلة والجرافتة والبيبيونة. فقلت له: قال لو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر ماذا كان يفعل؟ كان يلبس هذا اللباس لأنه سيؤثر في العامة. قلت له: دعنا من العامة، أنا لا أدين الله بأن العامة تقدم ولا تؤخر والأمر، وأنا أصلا هكذا. هم أتوا بكلامي وأتوا برجل أنا أدين الله بأن الرجل هو من العوام أصلا، لكنه ينشر الدعوة بين الناس، يحتج بحديث ضعيفة، وله الخير صراحة يفعل خيرا، بس المهم أنه لا يخرج عن دائرة. لكن خرج وصار مفتيا للناس، فبوظ الدنيا كلها، فجعل عالي القوم على أسافلها، أضاع الدنيا وأطاح بالدنيا وبالشر بأسره. الغرض المقصود أتوا بكلامي وأنا ما قصدت عينه بكلامي، وأتوا بصورته ومشوا كلامي على صورة الرجل كأني أقول هذا هو المقصود. وما قلت ذلك، كما أخذوا بالكلمة التي أنا قلتها في سؤال جاءني في الكلام على الفرق بين الداعي وبين العالم، فأتوا بها وقالوا: هو يقصد فلان فلان. لا، ما أقصد، أنا أقصد كل الطابور اللي خلف فلان فلان، أنا أقصد التفريق دينا بين الداعي وبين العالم. فالرجل إيش قال؟ قال لي: يلبس البدلة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق في في في عصر في قوم جاء في عصر يغيره لا أن يتغير به، يؤثر فيه لا أن يتأثر به. وهذا الحق، المؤمن الصلب والذي يؤثر في الناس لا ويجبر الناس على ما يريد. أنا أقول: من كان يصبر على دروس منهجية عزيزة أو قليلة في كثير من الأمصار ويصبر عليها ويجلس إلى 7 ساعات، من يصدق أن في أحد سيجلس يصبر على هذا؟ أنا نفسي لا أصدق. أنا أقول: هناك جلست، كنت أول ما جلست وأنا أشرح فقط جمع العلوم والحكم لأنه طلب مني، فقلت: ماشي جمع العلوم والحكم حاضر. كما يحدث معه يطلبون مني مثلا برنامج كذا، اقول: يا جماعه في امور فقهيه. اقول: فقه ايه؟ انت بتعمل ايه؟ كاننا في ساحه، الساحه هذه ملهاش دعوه. انا افعل ايه؟ اخذ العنوان واقلبه للعلوم الأصيلة، حديث وفقه وأصول. وإن ماتوا وإن انتقدوا ذلك، لأن سأجبر الناس على أن في فارق بون شاسع بين العالم وبين الداعي، بون شاسع. فلذلك نحن نقول الآن هم إيش اللي جرهم إلى ذلك؟ تأثروا بالغرب، لم يعتزوا بالهوية الإسلامية، لم يروا أنهم يستطيعون التأثير في المجتمع الذي هم فيه. أنت إذا دخلت مثلا يعني حدثت مشاجرة فدخلت مع الناس الذين يشربون الخمرة أو يشربون الدخان أو يفعلون ما يفعلون في السجن، يؤثرون فيك، تطلع أنت بجوزة، هتطلع بشيشة، طالع من السجن باب شيشة، واحد معاه فحم بيهوي لك، ولا ايش هتطلع؟ هتطلع بخمسة بيصلوا بيخنطوا لله جل في علاه. أنا أقسم بالله رجل بيبيع مخدرات فجئته قلت له اتق الله ربك، أنت ليش؟ أنا ما أراك في المسجد. خلاص أنا ما وجدته ولا بيبيع ولا بتاع، لكن أنا شايفه بإيش بيفعل، ما بيصليش والله. جاي الأذان أذن، جيت أصلي بالناس فبقول استو، قال لي كده كويس شيخ، أنا واقف أول صف أهو. قلت له الله أكبر، وفيهم الخير، أقسم بربي فيهم الخير، ولما نعدم الخير من هؤلاء القوم؟ أنت تؤثر لا تتأثر، هكذا المسلم صاحب الهوية التي يعتقدها ويعمل بها. فكلما اعتقدت وآمنت بقضية أنت ستفوز في النهاية، لأنه لا يصح إلا الصحيح. كم حوربنا من أجل مجالس العلم هذه، كم انتقدنا من المشرق والمغرب ويبعثون إلينا. طب دروس تربوية، طب علم الناس الأدب، طب الخلق، يا عم 100,000 واحد يدرس الخلق والأدب، ما تروح وتتعلموا الأدب منه. لكن وين الأصول والتأصيل المنهجي؟ لا تجد، تجد كثير ممن يتكلم حول آية وتتعلم منها الكثير من الأدب والخلق السامي، هذا مطلوب ومشكور، لكن من يؤصل لك العلم؟ حتى من كنا نظن به أن شمسه ستشرق عالما نحريرا على الأمة انشغل بالعوام، وكل الدروس على العوام، ما في كتاب واحد علمي استتم شرح بحال من الأحوال. فمن للعلم؟ فلذلك أنا أقول لابد لكل إنسان أن يؤمن بهذه القضية. فنحن نقول العتق أو الرق أصل من أصول ديننا. رجل فر من أن يكون عبدا لله، كن عبدا للشيطان، بل كن عبدا لعباد الرحمن جل في علاه، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأنك فررت من ربك جل في علاه. الحصن الحصين، عزتك في دينك، دينك دينك، لحمك دمك. فإن كنت قد نفرت من هذا الدين الذي فيه العزة فلك المذلة هذا، فلك هذه المذلة، أصل من أصول ديننا. وإذا الغرب انتقدوا، وهل الغرب أقوام يستطيعون الانتقاد؟ قالوا عندنا قديما، جدتي وجدتك اللي بيتوا من إزاز يا حبايبي، ما حدش الناس بالورد لأنه بالهوى هينتهي، صحيح؟ أما من الغرب هؤلاء؟ هؤلاء قوم، هؤلاء بشر، أممكن نتخذ منهم أسوة أو قدوة؟ من فيهم أسوة أو قدوة؟ كبير القوم كان تحت الحناية مع امرأة، تحت السلم مع امرأة، حدث ولا ما حدث؟ مش فاهمين حاجة طبعا. هكذا ومن نتخذه قدوة أو أسوة؟ لا، ما عندنا قدوة أسوة إلا رسول الله، إلا هؤلاء الأماجد الأكارم الأفاضل. هوية الإسلام هي التي تؤثر فينا، نؤمن بها، قضية ننشرها بين الناس، والله إن لم تبقى إلا وحيدا فريدا ما فيها من شيء. قيل لابن مسعود من الجماعة؟ قال، وهذا عن ابن مسعود وعن الثوري وعن ابن عيينة وإشارة من البخاري وغير ذلك من العلماء، قال الحق ولو كنت واحد. قف يا أخي وحدك في المسجد وعندك القلل واشرح سنن الترمذي وسنن النسائي واتكلم عن العلل وما يهمك شيء مع القلل، وقل ربي برئت ساحتي، أنا أحمل تراث النبي وأعمل. لكن هذا العالم الذي تشرق شمسه نقول له، نقول له انشغل بالعلم، يقول الناس ما بتجلس مرتين وتهرب، هتهرب مرة وبعدين تأتي، هتأتي لأنه لا نجاة لهم إلا للعلم. لذا الرق أصل من أصول ديننا، لكن الشرع يتشوف إلى الحرية. يعني مهما كان، وإن كان الرق بسبب الكفر، لأنه لما عايش أهل الإسلام كثير منهم قد دخلوا، لقد دخلوا الإسلام، لذلك ترى الإسلام متشوف إلى العتق. هذه بالنسبة للفائدة الثانية. حاضر، الفائدة الثالثة فضل الفطر السليمة. البنت الجارية كيف تعلمت أن الله في السماء؟ بفطرتها السليمة فقط. فضل في موريتانيا وفي اليمن، والله في إماء شيخ ممكن تأتينا بها؟ مين ده اللي بيقول فيه؟ ما هو في كثير من نساءنا تقول ما تتجوز لو احنا في عصر الإماء اتفضل الإماء ماشي هو ايضا هتقتلك. لا يا شيخ ما فيش. وما قالوا في موريتانيا فيه في اليمن فيه في يعني موجود. طيب احنا قلنا هذا لا لا الاسلام لا يهاجم من اجل الرق بحال من الاحوال. طيب لو قلتم بقى الان طب هو مسلم الان قلنا نعم الشرع متشوف له العتق نقول للرجل اقسم قسما وحنث فيه من اجل الحنس نقول له اتق الله واعتق رقب كفارة اليمين. قال لها انت عليك ظهر امي قلنا له اعتق رقب كفارات كلها عتق رقب. وايضا شوف ايضا تشوف الشرع للعتق الحديث الصريح عن المسلم انا من اعتق عبدا ايش بكل عضو اعتق بكل عضو له في في في من النار. نعم صاحبك الذي جاء وراح وهو موجود فين؟ طيب شوفوا لنا بقى ما تظن انت هتقول لنا ها هاتوا هاتوا هاتوا هاتو. تعال يا صاحب القلل تعال تعال عشان تاخذ في عظامك كلمتين وتنسى. لا ما هو يعمل سيدي شفت انت الان حريص الطلب ينام على العتبة. ابن عباس كان ينام على العتبة وانت من اول ما ابتدأت الدروس انت تنام على الفراش الوثير وبعدين بتستأجر خمسة يحملوك وتأتي الرجل انت في الخارج وقال هو موجود جاي موجود جاي. هذه المشكلة بقى المشكلة في كل درس في مشكلة في الاول. ممتاز انا كده مسكتني لكن يعني هتجر على نفسك ويلات في كل مره هخليك تعرف عشان نرى اتقنت ام لا افي الله شك اعرف. طب اتفضل اتفضل انزل في الاستراحه الجميل. نعم في اي سؤال انتهت الاسئله اتفضل سؤال مش استدراك ماشي اه نعم لنا جزت اليهود وجزت الشيطان بس اتقي الله اه نعم بس اتقي الله. طيب ماشي بس اتقي الله لا تقول لأخيك تخرف ليش هذا ناصح امين. هو بص هي مشكله طالب العلم بقى كده اي واحد بنصحه اقول له الدليل لو سمحت عشان كده ننصح ما تاخدش واحده طالبه علم ولا انت تجد لان انت اصلا لو في تخاصم بينك وبينها وتيجي تصالحها هتقول لك ما الدليل على ذلك اتيني من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفهم وخذ بقى عندك للصباح على هذا. وطبعا اصلا المراه اذا تعلمت لن تقول لك اجلس اعلمك علم سيد فانت لا رفقا باخوانك رفقا باخوانك